Go for it. ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى والضحى وأما الزاني بك فحدث فأما اليتيم فلا إن مع العسر يسرا

Yeah. ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب ليلة القدر